الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق دون مرة تستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة إذا قسمة ضيق إن ربك الله.